بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تقوم الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يغفر الله: لا تكون لموت أحد ولا حياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هذا الحديث مروي في البخاري. وبعد أن ذكر الكاتب الكثير العلمي للبرق والكسوف والخسوف كما هو مقرر في الكتب المدرسية، قال: إذن فالواضح أنه ليس الهدف من البرق أن يخوف الله البشر، أو الهدف من الكسوف ما ظنه البعض جهالة أنه لموت إبراهيم ابن النبي أو خشية قيام الساعة، بل الأمر مجرد ظواهر طبيعية عادية، وهذا هو فضل العلم الحديث على البشرية جمعاء. ولكنهم لم يكونوا يدركون ذلك بعد، وكان تفسيرهم لتلك الظواهر نابعا من استنتاجات محدودة. ونقول هذه الظواهر الطبيعية العادية كما يسميها الكاتب هي آيات الله في منطق المؤمنين به. فحياة الأرض بعد نزول الماء آية، وإن سماها ظاهرة طبيعية، وتفريغ الكهرباء الناشئ عن طلاق السحب آية، سواء أحدث صوت الرعد أم ضوء البرق. ورجاء الناس في أن تهم هذه السحب طمعا في محلة لا يستغرب وقوفهم أن يكون البرق وليد سحاب جهام لا خير في خوف في محله لا يستنكر. ولو خشوا أن يتحول التيار الكهرباء إلى صواعق مهلكة فخشيتهم طبيعية لا نكير عليهم. أما تصور الكاتب أن الناس تخاف البرق لأن عفريتا يصنعه، فهذا تصور أطفال. والآية التي أوردها عن البرق والمطر واحدة من ثماني آيات متتابعة تصف ما يسميه ظواهر طبيعية وصفا جليلا رائعا يحييه العلماء من قلوبهم. ننتقل لصفحة 93. أما قصة الكسوف فلا ندري مقدار العمى الذي صاحب الكاتب وهو يذكرها. لقد وهل الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبي ينفي ذلك بشدة مؤكدا أن الكسوف والخسوف آيات إلهية، أو بالتعبير الحديث ظواهر طبيعية. وذهب صاحب الرسالة في المجد الذي أتاحته الظروف، وكان في وسعه أن يسكت تاركا هذا الظن يستقر، ولكنه أبى وعمر أتباعه بالصلاة تحية لرب الأرض والسماء وإنحناء أمام عظمة مسير الكواكب في الفضاء. أهذا مثلك يعاد شاهة الوجوم؟ ومعروف في سيرة النبي الكريم أنه كان شديد الرقابة لله، شديد الخشية منهم، وربما تعصف الريح فيقلق خشية أن تكون ريحا مدمرة يعذب الله بها المتمردين عليه. فهل قالوا إنها هبوب الريح من علامات الساعة؟ وهل خوف النبي من أن يكون الكسوف إذانا باقتراب الساعة يدل على شيء أكثر من شعوره الحية بقرب لقاء الله؟ ونطلب ما حكاه أبو موسى الأشعري في ذلك، ولنتدبر ماذا قال الرسول نفسه عن الكسوف والخسوف. قال عنهما: آيتان من آيات الله وحسب، فأي اعتراض علمي على هذا؟ ويقول الكاتب: يحدد لنا العلم أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وليس كما جاء في الحديث خسفت الشمس. الجواب: ليس هذا تحديدا علميا، إنما هي اصطلاحات تواضع عليها بعض الناس لا تؤثر في طبيعة اللغة العربية التي تسمح باستعمال الكسوف والخسوف للشمس على السواء. إن كلمة التبشير شاعت بما يفرح، ولكنها لغة تستعمل فيما يسر وفيما يسوء. وكلمة أصاب أو مصيبة تستعمل في الآلام والمتاعب، ولكنها لغة تستعمل كذلك في الأفراح. ما أصابك من حسنة فمن الله، الآية 79 من سورة النساء. ونصيب برحمتنا من نشاء، الآية 56 من سورة يوسف. ولكن عبقري أسيوط الذي لا يعرف من لغة العرب إلا نظرا يسيرا يريد أن يتصيد أخطاء لغوية لرجال البلاغة العربية، وننقل هذه النكتة ليتفكى بها القراء. روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مواقيت الحج قرنا لأهل نجد، وذالحليفة لأهل المدينة، والحجفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وذكر العراق فقال لم يكن يومئذ عراق. نقفل القوس. وليس يعنينا من سأل ولا من أجاب، وبديه أن معنى لم يكن يومئذ عراق أنه لم يكن حجيج وافدون من العراق، ولكن أخصائي الشبهة قال ولكن الواقع العلمي يثبت ويؤكد أنه كان يومئذ عراق، ولكن القوم لم يكونوا قد ذهبوا إليه أو سمعوا عنهم. العرب في الجزيرة والشام لم يكونوا يعرفون أن هناك قطرا مجاورا لهم اسمه العراق. لقد كان سكان العراق عربا، وكانت علاقاتهم بسكان الجزيرة قائمة، وكان العرب إذا ذهبوا إلى فارس أو الهند مروا طبعا بالعراق. ولقد وصف النبي خصور الحيرة كبرى مدن العراق يومئذ للمسلمين وهم محصورون وراء الخندق، وبشرهم بينهم سيفتتحونها، فكيف يقول أبلة إن العرب كانوا يجهلون وجود العراق لأن علم الجغرافيا لم يكن تأسس بعد. ننتقل إلى صفحة 94، ويتحدث الكاتب عن الشهب الساقطة فيكذب ما ورد في القرآن من إنها رجوم للشياطين. جاء في سورة الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق الله العظيم. الآية 8 و9 من سورة الجن. ونقول أجمع علماء الكون على رحابته واتساع آفاقه، والسؤال الذي نورده هل أبناء آدم وحدهم هم العقلاء الذين يحيون فيهم؟ أيبني رجل قصرا من 70,000 طبقة ثم يسكن غرفة منه ويدعو الباقي تصفر فيه الريح، فلما بناه بهذه الضخامة؟ والواقع أن هناك غيرنا يسكن هذا الكون، ومن هؤلاء الجن الذين تحدثت عنهم الأديان. فإذا حاول أحدهم التمرد وإرسال الهداية النازلة لأهل الأرض، فمن مانع من إرسال شهاب ورآه يحرق كيانه؟ ولم يقل القرآن الكريم أن كل شهاب يلمع فهو وراء شيطان سارق. لم يرد هذا القصر في القرآن فقط، فقد تتساقط الشهب لأمور أخرى لا ندريها ولم يعرف العلم المعاصر عنها شيئا. ومن هنا فإن القول بأن القرآن أصبح يتناقض مع العلم في قصة الشهب لغو لا أصل لهم. ننتقل إلى صفحة 95، ويكذب الكاتب النابغ قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فألزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. صدق الله العظيم. فيقول أصبحنا بعد إقامة السد العالي من أكبر الخازنين لمياه الأمطار، وبذلك تكون الآية كاذبة، فإن خزنة المياه في الأزيار أو في الصحاري أو وراء السدود لم يكن معروفا في الدنيا حتى بني سد أسوان. أرأيت هذا العمل؟ إن خزن مياه الأمطار على هذا النحو معروف للأولين والآخرين. والآية تشير إلى معنى رائع، فإن الزروع تحتاج إلى الماء لتنمو، والناس والدواب تحتاج إلى الماء لتحيا. وقد تكفل الله بإعداد المقادير من الماء الصالح لسد هذه الحاجات كلها، ورتب لذلك عمليات الضخ وتكون السحب وسقوط الأمطار وتفجر الينابيع أو جريان الأنهار، وستدوي أعواد النبات وتفنى أجساد البشر، ويعود ما في هذه وتلك وغيرهما من ماء ليأخذ دورة البخر والسحب والأمطار إلخ وهكذا دواليب. تعليقا على فرد، أكدت هذا المعنى آية أخرى وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق الله العظيم. نستمر صفحة 95 بعد أن انتقلنا إليها. ونستمر فيها. وتوفير العذوبة للماء وحفظ القدر الذي تحتاج الدنيا له هما معنى الاختزان الوارد في الآية. وما فهم زكي ولا غبي أن الناس عاجزون عن خزن المياه لأنفسهم في قلة أو زير أو مستودع صغير أو كبير. وتصفحت الكراسة التي بين يدي وهي مليئة بلغو ممل لأتبين حدود الهجوم على القرآن الكريم. فوجدت الكاتب يتحدث عن ابني آدم اللذين خسر أحدهما أخاه. والقصة معروفة، أخ صالح يتقرب إلى الله بقربان فقبله منهم، وأخ شرير يتقرب كذلك فرفض الله قربانه. فتوعد الشرير أخاه بالقتل، ولكن الأخ الطيب نصح أخاه الفاشل قائلا: إنما تقبل الله من المتقين، أي اتق الله ليقبل منك عملك كما قبل مني ولم تجد نصيحا. وافترس الشرير أخاهم. وقد تناول عقاري أسيوط هذه القصة وذكر أنها واردة في التوراة. لماذا؟ يقول: هذه القصة لو تمت على هذه الصورة لكان القائل بريئا، استعرض بسبب رفض قربانه لحالة نفسية قاسية نتيجة شعوره بعدالة ما كان يغنو إليه من قبل. ثم يقول أن القصة تشير بأصابع الاتهام إلى المحرض على القتل وهو الذي رفض قبول القربان. ننتقل إلى صفحة 96. ثم يقول المغفل عن الله أنه لو كان قبل القرآن ما تمت الجريمة. ووقف عيناي على هذه العبارات في أثناء هجوم الكاتب على حد السرقة. يقول: أما عن تحريم الأديان للسرقة فكان الغرض منه ترضية الأغنياء وتأمينهم على مالهم وضمان تأييدهم، إذ المفروض بداية أن لا يسرق إلا الفقير. ويقول: التأمين هو اغتصاب شرعي لما سبق أنه اغتصب ظلما من الجماهير الكادحة، فهو تصحيح للأوضاع وإزالة للظلم التاريخ المتعصب. وقد يلومني بعض القراء لاهتمامي بذكر هذه السخافات والرد عليهم، ولو علموا ما تركته من آثار بين طلاب الجامعة في أسيوط لعذروني. إن هؤلاء الطلاب لم يعرفوا عن الإسلام شيئا، والخطة الموضوعة لتخريجهم باعدت بينهم وبين الثقافة الإسلامية الناضجة والصليقة الأدبية العالية، حتى إذا تركوا الجامعة بعد نيل إجازتها خدموا كل شيء إلا دينهم، وأصبحوا فريسة سهلة لمبشرين محتالين أو أفاكين من النوع الذي قرأت هنا شبهات ضد القرآن الكريم. وما وقع في أسيوط وقع قريبا منه في الأسكندرية، ونتج عنه ارتداد بعض الفتية والفتيات. إنهم مساكين غير محصنين بشيء ضد الإلحاد أو الشرك. ولما كانت كتب السنة قد تضمنت أشياء تحتاج إلى بيان وتمحيص وكشف، فلابد من الوقوف قليلا أمام ما أثار هؤلاء الفتانون. قال لي طالب جامعي بالأسكندرية: لقد أروني كتاب البخاري وقرأوا لي منه حديث نصرت بالرعب، وتضحكوا وهم يقولون نبي مرعب ينشر دينه بالإرهاب والاعتراف سيد الأدلة. وقلت لطالب إن البخاري وغيره رووا هذا الحديث، وأريد أن أشرح لك المعنى الوحيد له مستعرضا مواضع هذه الكلمة لا في السنة الشريفة بل في القرآن الكريم، لتعلم إنها أتت في سياق حرب دفاعية عن الحق، هجومية على الباطل لا عدوان فيها ولا إرهاب. بعد هزيمة المسلمين في أحد نزلت هذه الآية: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الآية 151 من سورة آل عمران. ثم ننتقل إلى صفحة 97. وهزيمة أحد كانت في أعقاب خروج المشركين من مكة وشنهم الهجوم على الإسلام وأمته في المدينة. وقد استطاع المشركون إيقاع خسائر جسيمة للمدافعين عن الدين وموطنه الجديد، مما ترك آثارا سيئة في النفوس. فأراد الله أن يواسي جراحهم وأن يشعرهم أن القتال القادم سيكون لمصلحتهم وأنه سيقذف الرعب في قلوب المعتدين عندما يكررون هجومهم، فماذا في ذلك من عيب؟ وجاءت هذه الكلمة عندما خان يهود بنو النضير عهدهم وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرب عليهم حملة ليؤدبهم، ولكن الخوم دون قتال حل بهم الفزع وقرروا الجلاء عن المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الآية دي من سورة الحشر، نستمر صفحة 97 بعد أن انتقلنا إليها. وأخيرا ذكرت هذه الكلمة عندما انضم يهود بني قريظة إلى الأحزاب التي أحاطت بالمدينة تبغي دكها على من فيها وأعلنت حصارا رهيبا عليهم. وكان بنو قريظة قد أعطوا العهد من قبل على أن يعيشوا مع المسلمين في سلام شريف، واعترف رئيسهم بأنه لم يجد من النبي إلا خيرا، ومع ذلك فقد انتهز الفرصة التي سمحت وأعلن الحرب الغادرة، وظن أنه سيقاسم المشركين الغنائم بعد الإجهاز على محمد وصحابتهم. ولكن قدر الله كان أغلب، لقد فض الله جموع المحاصرين وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. صدق الله العظيم. إلى 26 من سورة الأحزاب. أإذا وقعت حرب الآن بيننا وبين إسرائيل، حرب جادة يستعلن فيها الإسلام وتتحد الكلمة ويتقدم ليوسى محمد يطلبون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وفتع اليهود لهذا الزحف الجديد الواثق العنيد، إذا حدث ذلك وصار الرعب في قلوب أعدائنا قيل عنا إننا إرهابيون. إن تحريف الكلمة عن مواضعه شيء مألوف عند أعداء الإسلام. لقد نصر الله نبيه محمد بالرعب كما قال، فهل قيل نصره في أي قتال؟ إن أشرف قتال وقع على ظهر الأرض هو القتال الذي خاضه محمد وأصحابه. ولقد شعرت بشيء غير قليل من الضيق وأنا أقرأ قول الكاتب الأسيوطي، توفى محمد عن 63 سنة بعدما رفرفت راية التوحيد وطهرت الأرض من الوثنية في أعقاب غزوات ضارية متعددة بلغت تسع عشرة غزوة كما يقول البخاري، هي على التوالي العشيرة: بدر، أحد، الرجيع، رعل، وذكوان، الخندق، بنو قريظة، ذات الرقاع، بنو المصطلق، الحديبية، خيبر، مؤتة، تبوك، الفتح، حنين، الطائف، ذات السلاسل، سيف البحر. ننتقل لصفحة 98. وبغض النظر عن الترتيب التاريخي، ما رأي القارئ إذا قلت له إن عشرا منها على الأقل لم يقتل فيه أكثر من 10 أشخاص هم جموع خسائر المشركين، وأن جملة الوثنيين في شتى المعارك الكبرى تتجاوز 200 قليلا، وأن خسائر اليهود في صراعهم مع الإسلام عدة مئات من القتلى. هذه هي الغزوات الضارية المتعددة التي نشرت الإسلام كما يدعم الأسفاكون، خسائرها الحربية 10، بل نصف عشر الفتنة التي وقعت بين الكاثوليك والبروتستانت في عيد سان بارثوليميو. خسائر قطرة دم أغرقت لمنع العدوان، نعم قطرة بالنسبة لحمامات الدم التي صحبت تطبيق الشيوعية وتوطيد سلطانها، قطرة بالنسبة للألوف المؤلفة الذين ذبحوا في صمت أو في ضجة لدعم الحكم الفرد المطلق. وبعد أن أحرقت رفات الضحايا سمعت أغرب صيحة في العالم، إن الشيوعية تدعو للسلام. والشيوعية في هذا النفاق الفاجر تقلل الصهيونية والصليبية، المتهم المسكين هو ديننا وحده. ونعود إلى ذكر الأحاديث التي هاجم المستشرقون والمبشرون وسماسرتهم. روى الكاتب الأسيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب الله على قوم أمطرهم صيفا، تعليق عليه في فهرس لم أجدوه حتى في كتب الموضوعات المشهورة. وبنى على هذا الحديث جهل قائله بالحقائق الجغرافية ونقول ما رواه الكاتب كذب والحديث باطل الموضوع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الصوم تحريما خاطعا مع ما فيه من فوائد غذائية وطبية، ونقول هذا كذب، فأكل الصوم والبصل والفجل جائز، وهذه المواد مباحة كلها. تعليق عن عائشة فارس: الحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه كلهم في الطب، ورواه مسلم في السلام والدارمي من الرقائق ومالك وأحمد، وهو صحيح كما بين شيخنا. ثم ننتقل لصفحة 99: وهذه المواد مباحة أكلها، ولكن على أكلها ألا يؤذي المجتمع برائحة فمي، ويستطيع أن يبتعد عن غيره ويقوم بأي عمل انفرادي، وتسقط عنه صلاة الجماعة، بل إن الأبخر تسقط عنه صلاة الجماعة رحمة بالآخرين. وروى الكاتب حديث الحمى: من فيح جهنم فأبردوها بالماء. تعليق عليه كثير: روى أحمد في الكتاب الثالث صفحة 144 طه الحلبي، والبخاري في كتاب المرضي، والدارمي في الرقائق، والترمذي في الزهد. ثم نعود للسيد الإمام: وروى الكاتب حديث الحمى: من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وكذبه قائلا: الحمى ليست من فيح جهنم، بل هي من فيح الأرض، وما فيها من قذرات تساعد على تولد الجراثيم. والكاتب كاذب والحديث صحيح، وما قاله ليس ردا، فإن الحمى مهما كان سببها ترفع درجة الحرارة وتكاد تصدع الرؤوس بآلامها، فإذا شبه النبي بعذاب جهنم وأوصى أن تخفض درجة الحرارة بالمبردات فهو حق. وذكر الكاتب الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته عنهما الجنة. عوضته عنهما بالجنة يريد عيني. ثم علق علي بهذه الكلمات الحمقاء: الرأي مصروف لأطباء العيون ليقرروا هل فقد البصر ابتلاء من الله أم هو ناتج عن أمراض معينة. ثم قال بعد لغو طويل: إذا المسألة ليست الصبر أو التعويض عن فقد العينين بالجنة، المسألة كلها نقص في المستوى العلمي آنذاك، والمرء يتحير في هذا الغباء. هل يقال لمن أصيب بانفصال في الشبكية مثلا: انتحرت فقد فقدت نور الحياة، أم يقال له: اصبر واحتسب؟ وهل الوصية بالصبر تعني عدم التماس العلاج إن وجد إليه سبيل؟ لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي والتماس العافية من أي سبيل ميسور، ولكن ما العمل إذا لم ينفع الدواء؟ أيقول الأنبياء للمرضى: موتوا بغيظكم أم اصبروا على قضاء ربكم يأجركم يوم اللقاء بما يطيب خاطركم؟ وذكر الكاتب حديث الرسول الله في الطاعون، ثم أخذ يتخبط في التعليق عليه وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: تحصر الوباء في أضيق نطاق ممكن، لأنه يقول: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تسافروا إلي ولا تقربوا منها. ولا شك أن الباقي في بلد تحدثه نفسه بالفرار نجاة بحياته، بيد أن النبي الكريم يوصيه بالبقاء منعا للعدوى، كما أسلفنا: ويجعل لمن مات مصابا مصاب أجر شديد، وهي مواساة كريمة ووعد مصدوقة. وبديهي أن يكون هذا الأجر الأخروي لمن يؤمن بالآخرة وحدها، إذا مات ينتظر من الله منكر لوجودي أو مفتري الكذب عليه. ننتقل إلى صفحة 100: لكن هذا الأسيوطي المسكين يسوق حديث البخاري في هذا الموضوع على هذا النحو. روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون في بلدهم، فيمكث صابرا محتسما يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله إلا كان له أجر شهيد. تعليق عن عائشة فارس: رواه البخاري وأحمد. ثم نعود لسيد الإمام، ثم تساءل: والآن لا نقول ما رأي الطب في هذا القول، بل ما رأي المثقف العادي؟ وبعد صرصرة فريرة يقول: أرجو كبار الأطباء أن ينظروا في مراجعهم حتى يشرحوا نوع الشهادة التي رأى محمد أن يخص بها المسلمين فقط، وما نجد شيئا نعقد به على هذا الغباء. ومعروف عن من تعاليم الإسلام أنه شديد الاهتمام بنظافة البدن وتنقيته من كل ضرر، وما لم الإنسان يأكل الطعام فهو محتاج إلى إرشادات مهمة لاستقباله والخلاص من فضلاته. ولم يؤثر على أحد أنه أمر بتطهير الفم كما أثر ذلك عن محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يؤثر عن أحد أنه أمر بالتطهر التام من أثار الفضلات الأدبية كما أثر ذلك عن الإنسان الطهور الوضيء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى باستخدام الماء بعد أن أوصى بإزالة القذى دون ملامسة اليد له. ولا بأس في بيئة صحراوية من الاستعانة ببعض الحصي في ذلك تنزيها لليد من مباشرة النجس. ومع ذلك كله فقد أمر بدلك اليد بالتراب، أي بأي مزيل للروائح الكريهة، ماذا يفعل أكثر من ذلك لتكريم الجسد الإنساني. وفي الجنابة إذا كانت هناك أثار للسائل المنوي تغسل وينقى منها البدن والثوب، مع أن السائل المنوي طاهر عند فريق من العلماء. غير أن عبقري الأسيوط دخل في هذه القضية بفكر متعصب قذر، فذكر عن ميمونة رضي الله عنه ورضاه أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوئه للصلاة، فلما فر من غسله غسل رجليه. تعليق عائف فارس، رواه البخاري ومسلم والإسماعيلي في مستخرج، وابن حبان راجع تلخيص الحدير الكتاب الأول صفحة 143. ثم نعود للسيد الإمام. قال الكاتب في هذا الحديث ناقص عند جملة معينة هي: فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط، أي مسح يده بالحائط. أليس هذا التصرف ناقلا للعدوى لو أن تابعناه؟ إن الطب يؤخذ أن أمراضا كثيرة مثل الديدان المعوية والبلهارسيا تنتقل بهذا التصرف من المريض إلى السليم، وهذا كذب في كذب من قال إن أي زوج ينقي جسمه من آثاره المباشرة الجنسية ينخل البلهارسيا وديدان الأمعاء. ننتقل إلى صفحة 101. والكاتب الذي يمد عينه إلى هذه الشؤون كيف يمسي ما عندهم من تعاليم تجعل ما يخرج من جسمه أيا كان ليس نجسا، أي الفريقين أطهر وأشرب عن نصف له ما ورد في الأناجيل من ذلك. إن توجيهات المحمدية في ذلك بلغت القمة، أما ما ينخل عن غيره فيسيغ الغثيان. وإذا لم يكن الكاتب نصرانيا وكان شيوعيا فهل يدلنا كيف كان ماركس يتطهر؟ إن إبقاء الغطاء على هذا الموضوع أحفظ للمروءة وأصون للذوق العام. ويتهكم الكاتب بالطهارة الرمزية المعروفة في الإسلام باسم التيمم، ونحن نقول له إذا كنت تضيق أن يمس التراب بعض أعضاء الإنسان فما رأيك إذا كان الكتاب المقدس يأمر بابتلاع هذا التراب نفسه. تعليقا عليك فهس، سنسوق النص بعد قليل عند الحديث عن الاعتراف. ثم نعود لسيد الإمام. ويمكن الكاتب وجود السماء قائلا إن الفكر البشري أيام جهالته أخطأ في فهم الزرقة التي تحيط بنا فوصف بنا سقف الأرض وسماها السماء. ثم جاءت الأديان فأكدت ذلك وزادت بأن حددت عدد طبقاتها، وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى أبطله العلم. ونقول تطلق السماء كلغة على كل ما على، وقد أطلق القرآن الكريم السماء على السحاب، قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، الآية 27 من سورة فاطر. وفي آية أخرى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلالهم، الآية 43 من سورة النور أي المطر. ومن الآيتين مما نعلم أن السماء هي السحاب. وأطلق القرآن السماء على السقف العادي وكل ما ارتفع، ما كان يظن أنه لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، صدق الله العظيم، الآية 15 من سورة الحج. وتطلق السماوات السبع على طباق فوقنا لا نعرف ما هي ولا ما أبعادها ولا ما تحدث بنا عن مدتها ولا عن طريقة بنائها، فماذا في العلم يخالف ما أسلفنا بيانه. ننتقل إلى صفحة 102. يقول هذا الكاتب: وراء النجوم فراغ لا نهائي لا محدود. ونقول هذا كذب، فالكون محدود والوصف بالمطلق هو لله وحده، ولم يقل علماء الفلك أنهم استيقنوا من أن كوننا هذا لا نهائي. ثم يجيء الكاتب الكاتب إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما صدق الله العظيم. فيزعم أن هذا رأي ناقض جميع النظريات العلمية كما يعرف ذلك طلاب المدارس. لقد فهم الأحمق من الآية أن الأرض كانت ملزوقة في الزرقة الفضائية قبل أن تنفصل وحدها، وهذا ما لم يقل أحد. سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: فطق السماء بالمطر وفطق الأرض بالنبات. وهناك رأي علمي بأن المجموعة الشمسية كانت سديما ثم انفطرت عن الشمس وتوابعها على نحو ما نرى. ونحن لا نصدق ولا نكذب رأيا علميا لم يستقر في وضعه الأخير. والمهم أن القرآن يستحيل أن يكون به ما يناقض حقيقة علمية مقررة من سخافات المسكين أن يقول أن القرآن كله تتم كتابته بقطرات من محضرة، فكيف يجيء بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن كلمات الله تكثر كثرة ما يعلم، وقد وسع كل شيء علما. إنها الكلمات المتصلة بتدبير الوجود كله والقيام على أمره، إنها تتصل بحياة كل ذرة في السماء والأرض. وليس بداعة ألفاظ القرآن ولكن الجنون فنون. ولو أريد أن أطيل السرد والأخذ والرد مع شخص يهزل ويرى أنه يجد أريد أن أقرر حقيقة إسلامية ربما جهلها البعض. هل رفض حديث آحاد؟ آسف نقولها مرة ثانية. أريد أن أقرر حقيقة إسلامية ربما جهلها البعض. هل رفض حديث آحاد؟ لحظ ما يعد صدعا في بناء الإسلام. كلا، فإن سنن الأحاد عندنا تفيد الظن العلمي أنها قرينة تستفاد من الأحكام الفرعية في ديننا. فإذا وجد الفقيه أو المحدث أن هناك قرينة أرجح منها تركها إلى الدليل الأقوى دون غضاضة. وتعريف الحديث الصحيح ألا تكون فيه علة قابحة، فإذا بدت علة في سنده أو متنه تلاشت صحته ولا حرج. وأئمة الفقه الإسلامي بنوا اجتهادهم على هذا النظر الصائب. فأبو حنيفة مثلا رفض أن يترك المسلم إذا قتل كافرا دون قصاص، وتجاوز حديث البخاري في ذلك: لا يقتل مسلم في كافر، واعتمد في مذهبي على آية النفس بالنفس. ننتقل إلى صفحة 103. ومالك كره أن يتنفل المصلي قبل فريضة المريم، ولم يلتفت لما رواه البخاري في ذلك من استحباب صلاة ركعتين لمن شاء. ورأيه هذا يرجع إلى أن عمل أهل المدينة أدل على السنة من حديث الآحاد، وهم لا يتنفلون قبل المغرب، فاتبعهم أولى من رواية البخاري. وأبو حنيفة ومالك جميعا يكرهون أن يصلي المرء تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، ويردون ما رواه البخاري بذلك بردود شتى. وأغلب الأئمة يرفض ما روي في الصحيح من أن رضاعة الكبار تثبت حرمة المطهرة، ويرون أن الرضاعة المثبتة للحرمة ما كان في سترة الطفولة، أي ما أنبت اللحم وشد العظم. ولا نريد أن ننتقل إلى مباحث فقهية مفصلة، وإنما نريد أن نقول هب أن رجلا قال: لا أستطيع قبول رواية نفتح قوس: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحي داء والأخرى شفاء. أيكون من الكافرين؟ كلا، لم يقل أحد أن أركان الإسلام تضم الإيمان بالله واليوم الآخر وغمس الذبابة في الشراب إذا سقط فيهم. وحديث الأحد ليس مصدر عقيدة شرعية أو حكم قاطع بيد إني من باب استكمال البحث العلمي فقط أسأل، هل الحديث مردود؟ إن بعض علماء الحشرات قرأ أن هذه الحشرة تفرز الشيء والشيء المضاد له، فإن استقر هذا الرأي الفني فالحديث صحيح، وإن ثبت قطعا أن الذبابة مؤذن في جميع الأحوال التي تعرض له من بينها الحالة المروية في الحديث رددته دون غضاضة، وليس بقبح هذا في ديني ولا يقيني. وقد روى البخاري أحاديث صحيحة في السند، لكن أئمة الفقه عملوا بغيرها لأدلة أقوى عندهم منها. وعلى شخصية متوقف في هذا الحديث لم أنتهي فيه إلى حكم حاسم، وعلى أي حال فهو لا يتعلق بسلوك خاص أو عام، إن قواعد الدين وعباداته وفضائله وقيمه ترتكز أولا على القرآن الكريم، ثم ما يشرح من سنن الصراحة المقاد الأخصائيون لها. وما دام هناك من يضرب رأسه بالجبل ليثبت أن في الإسلام متناقضات بالاحترام ومنهج المحدثين في تلقي التراث النبوي، لا غبار عليه، بل إن هذا النهج هو ما تحتاج إليه الديانات الأخرى لتكون موضع ثقة وقبول. وما دام هناك من يضرب رأسه بالجبل ليثبت أن في الإسلام متناقضات، فلنلقي نحن نظرة خاطفة على تراث القوم ليرى القارئ أين تقع التناقضات الحقيقية. إننا في الفصل الأول من هذا الكتاب فضحنا الأسلوب الطفولي الماجن الذي تحدث به العهد القديم عن الألوهية، فلنسمع هذه الأخبار عن عدد بني إسرائيل حين دخلوا مصر وحين خرجوا منها. يقول الأستاذ عصام الدين حفني ناصف كاشفا عن التزوير الذي اقترفه كتاب التوراة، من ذلك ما زعموه أن يعقوب وأسرته وفدوا على مصر بدعوة من يوسف، وكانت عدتهم 70 شخصا، فلما انصرمت 215 عاما حتى كان عددهم قد نهز 3 مليون. فلما نزحوا عن ديارنا كان بينهم نحو 600,000 ماشي من الرجال عدا الأولاد، هكذا سجلت سفر الخروج 12:37. وقد أحصوا أبكارهم، فكان جميع الأبكار الذكور بعدد الأسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم 22,273، عدد 3.43. فإذا ضعفت هذا الرقم كان جميع الأبكار من الجنسين نحو 45,000، وبقسمة عدد الجماعة على عدد الأبكار نخلص إلى أن المرأة الإسرائيلية كانت تلد لها 65 وليدا. هذه هي مقارات الكتاب المقدس دون تعليق. وظاهر أن اليهود كذبوا في ذكر عددهم كذبا صارخا، وأنهم أودعوا كذبهم هذا في تضاعيف التوراة وعلينا أن نصدق. يقول عصام ناصف إن هذه ملايين الثلاثة المزعومة من اليهود الآبقين في مصر لو أنها صارت في صفوف عرضية متراصة يضم كل صف منها 20 يهوديا، ويشغل الصف بين سابقه ولاحقه مترا واحدا، www.blindair.net